Thank you. Oh,

الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. Yeah. Thank you. فادخلي في عبادي.